حديث الحسن بن علي في صحيح البخاري ومسلم ان ابو هريره ذهب مع النبي صلى الله عليه وسلم الى سوق بني قينقاع، النبي صلى الله عليه وسلم قال اين لكع؟ فثم لكع، فظننت ان امه تغسله، فخرج يلبس صخابا او صخابا وقدم الى النبي صلى الله عليه وسلم. فهل يجوز للرجل البالغ ان يلبس هذا الصخاب؟ ما هو الصخاب؟ الصخاب العقد، بعضه لؤلؤ وبعضه لعله صغير كان، لعله كان صغيرا، صغير لا بأس به، لأن هذا يتبع العادة، وله بذهب، لو كان ذهبا لقلنا حرام عليه، فما دام ما فيه ذهب اللؤلؤ والمعادن الأخرى غير الذهب تحل للرجل.